القاهرة تقدم أنا النقيب. أنا النقيب. أنا النقيب. أنا النقيب. أنا النقيب. يا جماعة مين النقيب؟ أنا النقيب. أنا النقيب مع منى بطاح. دكتور مدحت العبي، برحب بيك. كل سنة وانت طيب. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. انت رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، وكنت طبيب وسيناريست وشاعر غنائي، حاجات كتير قوي. انا النهاردة بقى ببرنامجي هلغي كل المهن دي وهخليك نقيب لعدة نقابات. موافق لمدة 5 دقايق؟ أنا موافق، ولو عايز أكتر من 5 دقايق أنا جاهز. حضرتك النهاردة نقيب الأطباء، إيه أول قرار هتاخده لصالح الأطباء ولصالح المواطن المصري؟ أولا لصالح مصر لازم يبقى فيه مشروع رعاية صحية. تأمين الصحية؟ تأمين الصحة ده أساسا عشان تشغل الدكاترة اللي مش لاقين شغل. لو أنا نقيب هرجع النقابة تبقى نقابة خدمية زي الأول، النقابة دلوقتي في أسوأ حالاتها. لو انا نقيب هألزم كليات الطب بدراسة عملية اكتر، لان للأسف دلوقتي الاطباء اللي متخرجين من كلية الطب اللي معاه دكتوراه يساوي النايب زمان، وللأسف ان الطب في مصر تدهور لدرجة ان هما ما عادوش بيقبلوا دكاترة في البلاد العربية. تدهور لدرجة ان احنا كان عندنا حاجة زمان اسمها السياحة العلاجية، بقى المصريين بتعالجوا في الاردن وفي لبنان وفي البلد العربية بتعالجوش في مصر. في مليون حاجة تتعمل، يعني الطب في مصر أصاب ما أصاب مصر كلها من انحدار وانهيار وإخدار لكل معاني القيم وكل الكفاءات وكل شيء. دكتور مدحت العدل، حضرتك الآن نقيب للمعلمين، إيه أول قرار هتاخده لصالح المعلم ولصالح ولي الأمر ولصالح التلامذة؟ أول حاجة هدعم وزير التعليم الموجود دلوقتي مبدئيا، لان هذا وزير تعليم على اعلى مستوى وكنا مستنيينه، كلنا هاجمنا الوزير اللي قبله. انا شايف ان الوزير ده بيحاول جاهدا يرجع التعليم المصري الذي انحدر، زي ما قلت على الصحة نفس القصة. لازم ارفع من كفاءة المدرس، لازم ادي فلوس كتيرة للمدرس، لان المدرس في المانيا اهم من الدكتور، هو اللي بيطلع الدكتور، هو اللي بيطلع المهندس، هو اللي بيطلع كل حاجة. لازم الاولوية تبقى للمدرس اولا، المدارس تبقى ادمية، لكن المناهج التعليمية المناهج افضل اقول من هنا لمئة سنة لازم يعاد تنقية هذه المناهج بحيث تواكب العصر وتبقى تنويرية وتبقى بتعلم الولاد ازاي يبقوا بيعقلوا ولا ينقلوا. ده كده لصالح الطالب وصالح العملية التعليمية وصالح المدرس وصالح مصر. دكتور مدحت العدل، انت الان نقيب الصحفيين وحدمج معاهم نقيب الاعلاميين كمان، هتعمل ايه؟ هوقف الفوضى الاعلامية وهفعل قانون ميثاق الشرف الاعلامي، ولو انا موجود استطيع ان اتمكن من هذا الاعلام، نص الاعلاميين دول همشيهم ومش هطلعهم على التلفزيونات. اي انسان اي اعلام يطلع يعمل اثارة لمجرد الاثارة دون حساب لمصلحة الوطن ده الصبح يتوقف. هتقولي بيجيب اعلان، مش عايز الاعلان لانه بيدمر قيم اخرى. هتقولي بيجيب فلوس، هقولك مش عايزه لانه بيسحب فلوس من حتة تانية. هتقولي بيجيب لايكات على على على على مواقع التواصل الاجتماعي، مش عايزها. اللي بيحصل في مصر من فوضى اعلامية لا يحدث في اعطى الديمقراطيات ولا يحدث في انجلترا، واذا حصل حاجة زي دي في انجلترا يتوقف المذيع فورا. هناك لجنة للاعلام اقوى من اي مذيع واقوى من اي قناة. دكتور مدحت العدل، في نهاية اللقاء ايه هي النقابة اللي عايز تبقى نقيب فيها ومش موجودة؟ نفسي بقى حاجة اسمها نقابة السعادة والبهجة. هي في وزارة السعادة. وزارة السعادة بس في الامارات. في الامارات. عندنا نفسنا احنا عندنا على فكرة احنا شعب مفيش اخف دم منه. صح. وشعب بيبقى تقدر تسعده. هذا الشعب اللي تقدر تسعده اعمل له ناس، مش لازم نقابة، لكن لو في حاجة بالشكل ده انا اتمنى ابقى موجود فيها. وهتبقى نقيب عليه. اتمنى. وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الاذاعية. كنتم مع انا النقيب.